وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم إلى المدينة فلينظر أيها أزكى ثمن فليأتكم برزق فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إن تنازعون أمرا أمرا فقال من عليهم بنيانا

ما Oh, no, no.